الحمد لله رب العالمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية علينا أن نتعرف على معلومة تتردد الآن في كثير من الأماكن ومن الاتجاهات الدينية المختلفة للأسف، وهي سؤال: إذا اجتمع العيد في يوم الجمعة ماذا نصلي؟ هل نصلي العيد؟ إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة ماذا نصلي؟ هل تتخيلون أن هناك من يناقش ويجادل ويتفق ويختلف في إذا اجتمع العيد والجمعة ماذا نصلي؟ والخلاف في ذلك شديد، والذي يتجول حتى على مواقع الإنترنت يجد الجماعات والخلافات، كل واحد يدلي بدلو ومعه حديث. وهذه معلومة أعتقد ستكون هامة لنا جميعا، لا أقصد معلومة إذا اجتمع العيد والجمعة، ولكن معلومة كل واحد معه حديث يقول لك قال رسول الله، وأنتم تشاهدون ذلك في الفضائيات التي انتشرت، هذا يقول هذا حرام ومعه حديث وآية، والثاني يقول هذا حلال ومعه حديث وآية. هل جاءنا 1000 نبي وكل نبي كان يتكلم بأحاديث تختلف عن أحاديث النبي الآخر؟ هذا ما أوضحه إن شاء الله تعالى. أما موضوع إذا اجتمع العيد والجمعة، فهناك خلاف في هذه المسألة بين هؤلاء على وجوه كثيرة. منهم من يقول من صلى العيد لا يصلي الجمعة والعكس، ومن صلى الجمعة ليس عليه عيد. وهناك من يقول بالصلاتين معا، تصلى العيد والجمعة. وهناك من منع هذا ومنع ذاك، وهناك من قال إذا اجتمع العيد والظهر، لأن العيد ممكن أن يجتمع يأتي يوم السبت الأحد الاثنين فيكون المفروض ظهرا إذا اجتمع العيد والظهر. إما أن نصلي العيد ويسقط فرض الظهر، ليس على الناس ظهر، هذا هو الضلال البعيد. قبل أن تعرف الحقيقة اعرف ما هو العيد وما هي الجمعة. العيد سنة من سنن الإسلام التي يجب على المسلم أن يؤديها وأن يقوم به، هذا أمر لا شك فيه. العيدان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثابت الذي لا خلاف فيه. والجمعة هي فرض من فروض الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث أنس بن مالك عن فروض الإسلام قال 5 صلوات في اليوم والليل، 5 صلوات هذا هو المفروض عليك. ثم بعد ذلك يأتي التطوع، السنن، الرواتب، هذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه 5 الظهر أو الجمعة إذا كان اليوم جمعة. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنزل سورة كاملة هي سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر الله. ما الذي يوقف أمر الله هذا؟ ما هو الذي يقوم بإلغاء هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى؟ الذي يلغيه هو الله سبحانه وتعالى. هذه الآية إذا نزلت في القرآن الكريم حكم الله لا يتم إلغاؤه لا من شيخ ولا من إمام ولا من أي إنسان. إذا أراد أحد أن يقوم بإلغائه فليس هذا الأحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أوامر الله التي وضعها بين البشر، فلا يمكن أن تلغى لأي سبب من الأسباب. فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، كان يوم عيد، كان يوم وقفة، كان في أي يوم، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليس هناك من بديل ولا من حل، لأن هذا أمر افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. فالصحيح في هذا الأمر هو أن نطيع الله والرسول. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كله يأمرك ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل القرآن على هذا الوضع. ففرض عليك في هذا اليوم أن تطيع الله والرسول، أن تطيع الرسول عندما صلى صلاة العيد، وأن تطيع الله عندما افترض عليك صلاة الجمعة بنص الآية. هذا هو الوضع. طيب، ما الذي يصل بالناس إلى هذا الحل؟ وهذه معلومة تفيدك في كل حياتك. ما الذي وصل بالناس إلى هذا الأمر؟ الذي وصل بالناس إلى هذا الأمر إجابة يجب عليك أن تحفظها، هي الأحاديث الضعيفة. هناك أحاديث ضعيفة، ضعيفة الإسناد. الحديث كما تعرفون وقلت هنا كثيرا بينقسم إلى متن وإسناد. المتن هو اللي احنا بنسمعه، قال رسول الله كذا. المشكلة في الإسناد اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فلان ده ثقة، صادق، أمين، ولا ليس بثقة وضعيف ولا يحتج به؟ هذه هي المشكلة. لو أردت في كتب الحديث، ودي موجودة والله، أن تقف في مسألة الشرب قائما، يعني هل أشرب وأنا واقف ولا أشرب وأنا قاعد، تجد أحاديث تقول أن النبي شرب وهو قائم، وأحاديث تقول من شرب وهو قائم فليستقئ، يعني يطلع المية تاني، ونهى النبي عن الشرب قائما. هتاخد منه، وهذا موجود وهذا موجود. الأغرب من ذلك، لو أن هناك واحد عنده كتاب سنن الترمذي مثلا، وممكن أن تحصل عليه بسهولة من على الإنترنت وتتصفح الكتاب، أقرب ما تتخيله. في الجزء الأول تجد باب ما جاء في النهي عن البول قائما، يعني هل يتبول الإنسان وهو واقف؟ فيأتي لك حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا، نهى النبي عن البول قائما. الصفحة اللي وراها لو انت جلبت الصفحة تجد باب ما جاء في البول قائما. عن حذيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. طبعا هاخد اللي فات ولا باللي جاي؟ كل الأمر على هذا الوضع، كل الدين بهذا الشكل، الأمر ونقيضه. هنا حديث بينهي وهنا حديث بيأمر، هنا حديث بيقول لك حلال وهنا حديث برضو عن النبي بيقول لك حرام، وكأن في ألف نبي مع أن هو نبي واحد صلى الله عليه وسلم. طب إيه الحل؟ طب هعمل إيه؟ يعني أنت ممكن تقول طب هنعمل إيه؟ الصلاة تلاقي خلاف شديد جدا، يعني المسائل لو أقوم بتعدادها الوقت يطول، مسألة صعبة، الحديث ونقيضه. وأنت تسمع الحديث ونقيضه، وحديث برضه قال رسول الله، يعني في فعلا أحاديث في الترمذي والنسائي: إذا اجتمع العيد والجمعة تتخير بالاثنين، فعلا موجود والله، يا تختار العيد يا تختار الجمعة، ده موجود. أصلا واحد هيقول لي ما في حديث اهو، يا عم انا عارف ان في حديث اهو، لكن في مشكلة انت مش واخد بالك منها، ان النبي صلى الله عليه وسلم من اول دعوته الى اخر يوم كان يقول للناس: لا تكذبوا علي، فانه من يكذب علي يلج النار. وكان يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان يقول: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. اللي يقول قال رسول الله والنبي ما قالش يضمن له مقعدا في جهنم. أنا والله كنت في أحد العزاء أدركت الناس في المسجد، سمعت الراجل اللي بيعمل لهم درس قبل المياتم بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بعتقد أنتوا بتسمعوا منا الحديث ده كل أسبوع كل ميتم، بقول الناس صلوا، ماشي صلوا يا سيدي، ما في عندك 70 آية في القرآن الكريم بتأمر بالصلاة، اقراها عليهم، عندك عشرات الأحاديث الصحيحة بتأمر بالصلاة، قال صلوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والنبي والله ما قال ولا سمع عنا ولا شافه ولا حرف منه. بيقول النبي بيقول: تارك الصلاة ملعون، وجاره إن رضي عنه ملعون، ولولا أنني حكم عدل لقلت إن كل من يخرج من صلبه ملعون. وفضل يقول ملعون ملعون، والشيخ وأظهر 100%. اسألك كده الحديث ده فين؟ أنت عارفين؟ قل لي يا مولانا الحديث ده فين؟ هيقول لك رواه البخاري، كذب على البخاري الرخ. فالمصيبة المنتشرة بيننا يا جماعة الأحاديث، قال رسول الله وكل شيء فيه أحاديث، وربنا وضع لنا الحل، يعني ربنا في القرآن وضع لنا الحل، قال: فبشر عباد، بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يتبعون أحسنه. ولما أنزل الله تعالى التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم قال: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اتباع الأفضل، الأحسن، الأقوى، الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة أنا أدعي وأنا أقل من هذا الادعاء. يعني الواحد بيقرأ في الحديث منذ زمن طويل، يعني تلتين العمر قراءة في الحديث، لم أجد إلى الآن حديثا صحيحا يتعارض مع حديث صحيح آخر. ما فيش حديث صحيح بيتعارض مع حديث صحيح آخر. وهذا الكلام لا أقوله قراءة أنني بمسك الكتاب أقعد أقرأ فيه كده ولا بتاع، لا لا، ده موضوع طويل لا يصح لي أن أقوله في مثل هذا المكان. يعني قراءة وبحث ودراسة ومشكلة طويلة، لم أجد حديثا صحيحا. يعني الحديثين اللي في الترمذي اللي في الأول دول، حديث عائشة وحديث حذيفة، حديث عائشة في الإسناد اثنين ضعاف لا يحتج به، الصحيح حديث حذيفة أن النبي بال قائما، وده رواه البخاري أيضا ورواه مسلم، التاني ده ضعيف. لكن اللي حيجي يقرأ بقول لك لم، يعني أهدين انت حد ده، انت بتروح شوف الناس عملت ايه في العيد، شوف اللي اشترى جزمة عملي جزمة حذاء لف على 40 دكان وغلب الناس وياخد ويرجع، يعني ممكن يشتريها النهاردة واحد جابله في السكة يقول له يا اخي ده جلد سكاي مش مظبوط، فياخد اللي بتاعه انا مش عارف السكاي دي مظبوط ولا مش مظبوط، خلي بالكم معلش، يقوم ياخده ويرجع يقول له ريب ده جلد سكاي، فالبائع يقول له سكاي يعني انا عارف هم قالوا لي كده جزمة. أما الدين يقول لك يا عم حطها في رجب تعالم واطلع سالم يا عم ماشي، فكل بيمشي ما فيش اهتمام تدقيق، ما دورش ملفش، لا الدين مش مشكلة. أي بس يروح الجامع لقى قريب يقول لك قال رسول الله تمشي، سأل مرة دي ايه دي فين دي مين اللي جابها، قال له مرة للشيخ اتقي الله، يعني أخونا اللي راح الشيخ قاعد لهم في الجامع بيقول زكاة الفطر 5 جنيه، فقال له يا عم الشيخ كده حرام عليك، النبي عمل ايه، قال النبي قال صاع من تمر، لكن المفتي قال 5 جنيه، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، رز شعير أو رز أبيض، يعني النبي يسر لنا الأمور. فشو انا عايزك تفكر لحظة، يا ريتك مرة في حياتك تفكر لمدة ثانية، ده بقول النبي وده بقول المفتي، بس فكر في الاثنين دول. المفتي ده صاحب الشفاعة يوم القيامة، خلي بالك المفتي هو صاحب المقام المورود والحوض المسدود، المفتي هو اللي ربنا بعته قال له وما أرسلناك إلا رحمة، حد فكر أنا غلطان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. تخيل بقى أنت واقف بين النبي وبين المفتي ومحتار، شوف مشكلتك، يعني أنت واقف النبي بيقول لك والمفتي بيقول لك وأنت محتار بين الاثنين. تسمع كلام ده، يعني أنت حطيت النبي في ميزان واحد مع المفتي، مع المفتي ومع غير المفتي. أبا دايما نفكر كده ان ده النبي ده، وانك لعلى خلق عظيم، ده خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، التاني ده صفر، والله ولا صفر، واحنا جميعا ولا حاجة. يعني اذا كان لنا كرامة فلاننا على صلة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو كرامتنا. فتخيل لما انت تقف محتار بين كلام النبي وكلام واحد تاني، فالشيخ بيقول له انا عارف الحديث، مش الحديث بتاع كذا كذا، قال له قال بس المفتي قال 5 جنيه، خلاص نمشي ورا المفتي. طب واللي ربنا بعتهن، طب ما انت يوم القيامة هتمشي ورا المفتي، يوم القيامة بإذن الله انت ورا المفتي وفي غيرك ورا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا بيقول ايه في سورة البقرة، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل الذي اللي الناس اتبعوهم هيتبرأوا منهم يوم القيامة. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يا ريت نرجع تاني نتبرأ منهم زي ما تبروا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعدها بآية ربنا بيقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا لا إحنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما هم قاعد بيقول لك انت بيقول للنبي بيقول لك كذا. فالمشكلة أيها الإخوة في الأحاديث الضعيفة. يعني إذا بحثنا عن رقم تقريبي كل 100 حديث أنت بتسمعه احتمال يكون في حديث صحيح واحد كل 100. يعني كل 100 حديث أنت بتسمعه من مشايخنا بتوع اليمن اللي بيجروا جرايد دول وهو مصادرهم الجرايد ويقول لك فتحت التلفزيون لقيت الشيخ بيقول كذا فينجل عنه. والشيخ ده أصلا خطيب مش رجل متخصص يعني بيعرف يتكلم بيعرف يقول زي واحد شاعر مثلا لكن مش شغلته الحديث. الحديث دي عمل حياة. لذلك أنتم تلاحظون أن الأمة برز منها في الحديث قلائل اللي احنا بنعرف أسماءهم. فالمشكلة أيها الإخوة هي في الأحاديث الضعيفة التي انتشرت وكل شيء فيها ممكن تلاقي أحاديث ضعيفة أن تطلع زكاة الفطر فلوس وممكن تطلع أحاديث ضعيفة أن زكاة الفطر نسخت. وانت ما تفتح كتاب فتح الباري لابن حجر اللي هو شرح صحيح البخاري بيشرح حديث فرض رسول الله زكاة الفطر. هو الحديث كده ابن حديث ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر. أول حاجة هتقراها فيه يقول لك قال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفرض. النبي قال فرض قال هي واجبة لكن مش فرض مش مفروضة على المسلمين. النبي قال فرض قال لك مش فرض. زي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم واحد منهم برضو قال لا ليس بواجب. وتلاقي أحاديث في غسل يوم الجمعة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث تاني يقول لك من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فالغسل أفضل. يعني مش مشكلة مش واجب. وده حديث وده حديث لكن ده صحيح وهذا ساقط ليس بصحيح. هو ده الفرق بين الاثنين. فأنت واجب عليك أن تسأل عن دينك. يعني الأخ اللي سأل الشيخ ده الشيخ بيقول لهم 5 جنيه قال للنبي ما قالش حاجة في الموضوع قال أما أنا عارف الحديث كذا خلاص. بس العلماء قال لا ماشي خليك مع العلماء أنت اسأل عن النبي ابحث عن الحديث الصحيح اسأل. ده دينك هذا دينك لحمك ودمك دينك ابحث عنه دقق فيه زي ما أنت بتبحث عن الأكل والشرب والحياة والمعيشة وبتبحث تلبس ايه وتاكل ايه وتنام ازاي. ابحث عن دينك اسأل عنه اهتم بيه. احنا لو اهتمنا بديننا ربع اهتمنا بالانتخابات والصراعات والمشاكل وهذه الامور ثقوا تماما سنتحول الى علماء. لكن مفيش. احنا مهتمين بالمسلسلات وبالافلام وبالكورة ومين اللي اتنقل للنادي الفلاني ومشاكلنا كلها كده. فأصبحنا الآن نباع ونشترى. اليهود بيبيعوا بيشتروا فينا. يعني بيشتروا شركتنا بيشتروا بلادنا بيشتروا كل حاجة خدوا كل حاجة. لا نستطيع الآن أن نتحرك إلا بأوامر منهم من أمريكا وإسرائيل والدول دي. لأننا فرطنا في ديننا. في الماضي النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يبعث سرية تحاصر اليهود، سرية وأجل اليهود عن المدينة صلى الله عليه وسلم لما خانوا وغدروا. الآن إحنا اللي بنحاصر، إحنا اللي بنحاصر. ليه؟ لأن أهملنا ديننا، ابتعدنا عن ديننا. طلع لنا ناس في الإعلام وفي زي ما بيسموها الثقافة والكلام ده يقول لك الإسلام درجائية، حيرجعونا 1400 سنة ورا. يا ريتك ترجع 1400 سنة ورا، يا ريتك، لأنك أنت رجعت 1000000 سنة ورا. فالإسلام هو دين الفطرة، اعرفوه، تعلموه، ميز، حاول أن تعرف التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. حاول، كل واحد فينا بيقرأ. وخلي بالكم العلم الآن ميسر، شهد الله، أكثر مما كان ميسرا في عهد البخاري. يعني العلم الآن والوصول إلى المعلومة الآن أسرع بمليون مرحلة مما كان موجودا في عصر البخاري. واحد قاعد في البيت لو عايز أي معلومة مش عنده بيجيبها. كان زمان عشان نحصل على حاجة اسمها مخطوطة، لأن البخاري ده مش هو اللي مطبوع، ده في مخطوطات قديمة بتاعت زمان مكتوبة بخط اليد. كنا عشان نريد الحصول على مخطوطة ندوخ، سافر وتبعت وتجي لك المخطوطة لا فيها ورقة ناقصة، هتعمل الكتاب ازاي؟ الكتاب ناقص، مشكلة. الآن على الإنترنت في لحظة لو عايز أي مخطوطة بتجيب وانت قاعد في بيتك. فالعلم ده الكلام ده من فرق 10 سنين 15 سنة. هما الأيام البخاري ما يقعدوا ينسخوا، يعني يمسك الكتاب يقعد ينسخه، كل مثلا مسند أحمد ده 30,000 حديث يقعد ينسخه بالإيد، حديث حديث ويكتبه، وبعدين واحد يمسكه يراجع. الآن ممكن تنسخ مسند أحمد ده خلال نصف دقيقة. شوف كان زمان ممكن يقعد يكتب 30,000 حديث دول، حدثنا فلان عن فلان، قال فلان، مشاكل. فالاهتمام بالدين، حتى لا يضحك عليك واحد ويقول لما العيد يجي يوم الجمعة تنقي واحدة من الاثنين، تقعد كده تنقي الصبح، الله إذا صحيت بدري صلي العيد، راحت عليك نومة صلي الجمعة. انت ما فيش حاجة، فيش كلام من ده في الإسلام. فأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. هذه المعلومات أيها الإخوة ليست بهينة، هذه أسلحة بتكون مع الإنسان يقاوم بها فتن الحياة، خاصة الواحد يقول لك هذا حلال وهذا حرام، قال رسول الله كذا، والتي تنتشر بين الناس، وخاصة لما تكون في موسم الحج. عندما يذهب 2 مليون حاج إلى مكة بيكونهم 2 مليون مفتي، كل واحد تلاقي نفسه عالم وبقول ومش خايف. يعني الزبير بن العوام الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أولاده بيسألوه لماذا لم تكثر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليه مش حدثتنا بأحاديث كثير؟ قال والله ما منعني إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. والواحد من دول بتربع ويقول ترك الصلاة ملعون وجار ملعون واللي سلم عليه ملعون، هم 15 حاجة. والناس قاعدة غلابة، خلي بالك الناس دي كلها ولا واحدة مصلي. اللي لا يمكن يتغير، ليه؟ لأن اللي بيقول كذاب. فإذا كان القائل من الكذابين كيف يصل كلامه إلى الناس؟ ما هي دي المشكلة برضه. يعني هو رجل لا يعمل بما يقول. أيها الإخوة، انتهى شهر رمضان وخرجنا منه فريقان، وليس هناك 3 أو 4، فريقان، فريق فائز وفريق خاسر. الفائز من عمل صالحا. والله سبحانه وتعالى ليس عنده ثلاثة فرق من ساعة أن خلق الناس إلى يوم القيامة. لا اوعى حد يضحك عليك يقولك ده في ناس هيبقوا كذا وناس هيجوا كده وأمة محمد مش هتتحاسب وفلان مش هيتحاسب والكلام ده كله، ده بضحك عليك. ودي تنفع ودي تنفع ودي تمشي ودي تمشي، مفيش كلام من ده. الله تعالى عندما خلق الناس قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن عندما خلقنا، وعندما هدانا قال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، مفيش طريق ثالث. يعني أنت إما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع الشيطان، ليس هناك طريق ثالث. عندما نحشر يوم القيامة قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مفيش لون ثالث. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مفيش لون ثالث. عندما يأتي القرار الأخير قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك فريق سادس. إما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع الشيطان. فانتهى رمضان، خرجنا منه فريقان، فريق فاز الذي عمل صالحا الذي أقام ليله في طاعة الله سبحانه وتعالى الذي أنفق من ماله في سبيل الله الذي طلب العلم في هذا الشهر المبارك أو الذي خدم العلم في هذا الشهر المبارك أو الذي قضى حوائج الناس أو الذي سعى في مصالح الناس، كل من سعى في الخير فهو مكتوب له. هذا فريق أقام الليل، قرأ القرآن، أنفق من ماله، أنفق من جهده، أنفق من علمه، أكرم اليتيم، أحسن إلى المسكين. هذا فريق. هناك فريق خسر، ظن أن هذا الشهر للأكل والشرب واللهو واللعب. إياك أن تظن أن هذا يساوي هذا، مستحيل، هذا لا يستوي مع الآخر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، لا يمكن أن يستوي. والفاسق هو العاصي، هو الخارج على طاعة الله. يعني التفسير الدقيق لكلمة فاسق هو الخارج، وتقال للزهرة إذا بدأت تخرج من أكمامها فسقت، يعني خرجت. فالفاسق هو الخارج على طاعة الله، أمره الله فخرج على طاعته. لا يمكن أن يستوي هذا مع ذاك. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أنت بتحكم بأي مقياس، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم، يعني ربنا ما لك، إيه اللي جرالك. واحد قضى الليل وهو يصلي، واحد قضى الليل أمام مسلسلات وأفلام وعلى القهوة ومع الشيشة ومع الجوزة، دي ازاي، دي انت ازاي تضع الاثنين في ميزان واحد؟ ازاي؟ ربنا بيقول مالكم، مالك لما واحد يعمل حاجه كده شنيعه وواحد يقول له مالك في ايه، مالكم كيف تحكمون. واحد انفق ماله على اليتيم والمسكين والارمله والمريض وفي سبيل الله، واحد أنفق ماله على البنج والحشيش والجوزة والكلام ده على القهوة، إزاي الاثنين يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ واحد قاعد يعمل طول الشهر ولائم، الوليمة الأولانية نقابة المهندسين، الوليمة اللي وراها نقابة المحامين، ما في انتخابات، ويا بخت اللي موت النهاردة. النفاق، أرض النفاق. ف والوليمة الثالثة لنقابة المهن الصحية، والوليمة الرابعة هتر السيد رئيس مجلس مش عارف ايه والسيد رئيس ايه، واحد تاني في السر من غير ما حد يعرف طرق باب الأرملة، طرق باب المريض، طرق باب المسكين، طرق باب اليتيم، مسح رأس اليتيم، جاب لليتيم كوتشي شراب فلن، حد شاف حاجة إلا الله سبحانه وتعالى. هل يستويان مثلا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله تعالى يقول أفنجع المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ مستحيل. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. واحد يقول انت مسكنا بالنار بالنار، يا اخي انا قلت الجنة الاول. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هو عذاب النار. أنسى متير كلمة أقول لك عامة بتفرج بخدنا على جناحك. كذب بعذاب النار، عندما حذرته كذب رفض. فعلينا أن نتقي الله أيها الإخوة، العمر قليل والساعات المتبقية أقل مما تتخيل ومما تتوهم، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، افعلوا الخير، اهتموا بالدين. لا أقول كما تهتم بشراء حذاء لأن دعيب، اهتم بدينك أكثر مما تهتم بنور عينيك، لأن هو ده دين، دينك دي اللي يدخلك الجنة. وأعوذ بالله أن ندخل النار، هو ده اللي يدخلك الجنة. فاهتموا بيه، مش تاخد أي حديث من أي حد، أي فتوى من أي حد. أنا لما أقول حديث هنا عايز حد يقعد، وفي ناس بتجيلي تقول الحديث ده فيه وعايزين نشوفه، وياخد الحديث ويروح يسأل حد تاني ويجي يقول لي فلان بيقول الحديث ده ضعيف عشان فيه كذا. لازم كده، هي دي الحياة، هو ده العلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واخذ عنا الدين. أقم الصلاة.